القصد هو هروب مما يحصل بعد شهر، حيلة ولا مي حيلة؟ هل يؤثر في البيع أو لا يؤثر؟ قال الخير لا تأثير لا في البيع، لكن الصحيح أن العقد في حقه فاسد وفي حق المشتري صحيح، وأراد الإضرار بالناس، وأراد الإضرار بالناس. ولذا أيما إنسان عمل تحايل في عقد من العقود ويعلم ذلك أنه لا يجوز، فمن قام بالشراء أو البيع أو العقد من الطرف الثاني وهو لا يعلم صحيح في حقه، أما هو في حقه فلا صح. نعم. فرع إذا كان رب المال دمائي وصار دراهم أو بالعكس فقع. هذا في السابق، الدراهم تختلف عن الدنانير، يعني الذهب والفضة. الآن أصبح الذهب والفضة، الذهب أصبحت سلعة يعني تجارة، وقلنا قررنا فيما سبق أن الذهب ثمن من الأثمان لا صح المضاربة فيه ولا التجارة فيه إلا إذا كان صايغ يحب أن يعمل منه حليا، أو شخص يعمل منه نقود، أما أنها تجعل كسلعة فهذا لا يجوز. فالناس الذين يشترون الذهب ويكنزونه وينتظرون به الأسواق ثم يبيعونه، فيشتري الذهب لا لأجل الذهب، لأنه لا رغبة له في الذهب، إنما رغبته أن يبيع، ومن يشتريه لا رغبة له في الذهب، إنما يترصد به الأسواق فيدور فالذهب ويدور بين أيدي كثيرين كلهم لا يستعملون، إنما يتاجرون به تربص في الأسواق ارتفع وانخفض. فهذه تجارة لا تجوز شرعا، وكثير من الناس يتعامل فيه. وصل الذهب ثمن جعله الله ثمنا لا أن تقوم الساعة، عملة أغلى ما تكون من من من من من, من أغلى ما يكون في الوجود من سلع، وجعلها الله ثمنا من الأثمان، وهي أغلى المعادن. ولما جعل الثمن من الأثمان ما يصبح أن تكون نوع من بضاعة وتجارة، العمل فيها والتجارة فيها كالعملة في النقود، يشتري العملة الفلانية الدولارات أو الجنيهات أو ما إلى ذلك، ويخزنها يتربص بها الأسواق حتى إذا ارتفعت هبط بها، فهذا ما أفاد الناس. الأصل التجارة أن تأتي ببضاعة تطلب فضل الله عز وجل ثم تسهلها للمشترين يستفيد منها الناس، فمن خرج عن هذا النوع اشتراها لا لرغبة وليس فيها فائدة للناس، التجارة مشكوك فيها، الله أعلم بصحتها ولا أدري كيف تكون مشروعا. وإن تاجر في شيء لا يفيد الناس إنما يضره، فالتجارة في الأثمان يعني ما تفيد الناس إنما تضره، ليس فيه فائدة أي مصلحة، إنما فيه ضرر على الناس في رفع القيمة وقلة النقود في أيدي الناس وتخزين هذا المال الذي يجب أن يكون دول، هذا لا شك في عدم مشروعيته. وفي بعض التجارات نسأل الله العافية والسلامة يعني البيع والشراء فيها مما لا ينفع الناس، فهذه مثلها. كنا نتكلم عليه اقرأ. فرأس المال الدراهم والدنانير كانت تختلف في الأول، إذا أعطاه دراهم يعني فضة فباع واشترى وكان الناس يعطونه ثمنا ذهب، فأصبح عنده دنانير يعني ذهب، فهل يعيد الذهب رأس مال كرأس مال لصاحبه ولم يسلم إلا فضة يرحمك الله، فهل يعيدها ذهبا ولا لا يجوز أن يعيدها إلا فضة؟ فلما كان الفضة والذهب يختلفان قال كالعروض، إذا استلم منه الدراهم ثم تاجر فيها وحولها إلى بضائع ثم انفسخت انفسخت الشركة، فلا بد للعامل أن يعيد رأس المال إلى صاحبه، فإذا كان عرضا بضائع يبيعها ثم يعيد رأس المال. فإذا استلم دراهم يعني فضة ثم تحولت في يده ذهبا دنانير، قال حكمها حكم العروض، لا بد يبيع هذا الذهب يحوله إلى فضة حتى يعيد. هذا في السابق، أما الآن لا، إذا استلم أي نقود لأن الأثمان سعرها متعارف يعيدها إلى صاحبها. نعم. قبل رب المال. لا قبل رب المال. تقبل معي. نعم. إيه؟ النقود قيم للأشياء. النقود قيم للأشياء، فلذا لا صح التجارة فيها. ما صح التجارة في أثمان الناس. يعروها الناس بضاعة، كانوا يتاجرون في النقود النيكل، لأن النيكل هذا معدن من المعادن، يعملون منه مصاغ وحلي وبناجر وخواتم وما إلى ذلك، يعني يسخرونهم فيعملون منه ما شاء. لكن النقود الآن لا، ما تعمل النقود، هي نقود، التجارة فيها التجارة في أثمان الناس، لا يخلو من ربا وليس فيه فائدة وفيه أذى للناس، ليست فيه مصالح. كثير من المعاملات من ضمنها هذه المعاملة يغفل عنها الناس ويظنونها أرباح، فيدفع فيشوف يدفع إلى بنك فيشتري بها عملات ويتربص بها ارتفاع السعر ويبيعها، هذا لا يصح وليس مكسب شرعي. نعم. طيب اقرأ الآن المتن. وإن كان دين، وإن كان دين لزم العامل التقاضي. انفسخت المضاربة، الشركة انفسخت، ورأس المال جزء منه كبير ديون عند الناس، من يتقاضى هذه الديون؟ عند الحنابلة العامل لابد أن يستعيد هذه الديون من الناس، إذا انفسخت يستعيدها ثم يعيدها لرأس المال، لصاحب رأس المال، ما يقول فسخت البضاعة وانت استلم رأس مالك من أصحاب الناس، لا، إنما يتقاضى الديون. هذا بينوها رحمهم الله ليبينوا ما يحصل عند الناس. نعم. مطلقا أي إن ظهر رب كان دينا لزم العامل تقاضيه مطلقا، أي ظهر رب أو لا، لأن المقاربة على طيب اقرأ المتن الآن. وإن فارق في المرض فضربه من رأس المال، وإن داد على طيب فارض في المرض، مريض طريح الفراش، قال يا فلان تعال، زاره واحد قال يا فلان أعرفك أنت تاجر، طيب عندي شوية مال خذ تاجر فيه، قال هذا جائز. والربح من رأس المال، الإنسان لما يتفطن يقول لما ذكروا هذه، إيش الغرابة فيها؟ والغرابة فيها أن الذي دفع ماله وهو مريض لأجل أن يتاجر فيه شراكة، فإذا ظهر ربح فهذا الربح يعاد، يقال له أنه من ثلث مال المريض ولا من رأس المال، قل هذه الأرباح ما يمكن تصرف فيها، هي من ثلث المال كالوصية. المريض إذا كان مريضا شديد المرض، الفقهاء أكثرهم يقولون أنهم لا يجيزون أن يوصي فيما فوق الثلث، ولا يجوز أن يبيع محاباته. مريض مرض الموت ثم وجد ابن عمله قال تعال أنا عندي 5 عماير، هذه العمارة أبيعك لها، أبيعك إياها، فباعها محاباتا. إيش نعم محابة؟ المحابات يعني باعها بأنقص من ثمنها الصحيح، أنقص من قيمتها، لأنه ابن عم له، هذا لا يجوز للورثة أن يردوا هذا البيع، لا يجوز أن يبيع محابات. المريض ما يبيع محابات، ما يبيع ما انقسم المال، كان يتصرف المال لأنه يعلم أنه لا يجوز له الوصية أكثر من الثلث، فكأنه أراد أن يتهرب من هذا بهذه التصرفات. وكذلك لا يجوز أن يوصي أكثر من الثلث. طيب إذا قال ضارب بهذا المال وهو مريض، قال هنا صحيحة: والربح من رأس المال لا من ثلثه. اسمع العبارة مرة ثانية: وإن خارض في المال وإن زاد على أجرة المثل. قال للعامل: تعال ولك من الأرباح ثلاثة أرباع والربع لي أنا. قسم الأرباع أربعة أقسام، تأخذ ثلاثة أرباعها والربع لي. هل هذا جائز؟ والربح والخسارة من رأس المال، ولو كان العامل يتقاضى أجرا كثيرا لهذه ذكروها هنا. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد من المسألة. ويقدم به على يقول: إذا مات راعي المال وأعطى المال مضاربا للعامل وظهر ربح ثم مات قبل القسمة، إذا مات الميت فالديون تكون متعلقة بالتركة، الورثة ما يتقاسمون المال إلى أن تسدد الديون وتعطى الوصايا، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر أنصباء الورثة يقول سبحانهم: من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني بعد الوصية والدين ما تزعد ورثة تركة إلا بعد تنفيذ الوصايا واستخراج الديون. فالعامل له شيء من الربح وما تراعي المال، فأصبح الربح في التركة الآن، أليس كذلك؟ تجمع أصحاب الديون يطالبون الورثة باسترداد حقوقهم، فهذا العامل يعتبر كواحد من الغرماء ولا يقدم على سائر الغرماء؟ قال: هذا العامل إذا ظهر ربح في التجارة يقدم على سائر الغرماء، لأن هذا الربح نض من المال ليس من مال الميت، إنما هو بجهده، هو بجهد العامل، فلا علاقة لمال الميت فيه. إذا مات الميت وشريكه موجود كمضارب، فأول ما يعطى الشريك لا يزاحم فيه الغرماء، بينا في توزيع الديون والتركات في ما سبق، لا أدري في أي باب مر علينا هذا، أن الغرماء كلهم يتساوون في هذه، فيقدم حصة، تقدم الحصص حسب الأولويات، إلا من كان شريكا فهذا المال، فهذا الدين الذي لهم يقدم على سائر الغرماء، لأنه حصل بجهده، لم يحصل من رأس المال، إنما حصل بجهده وليس من مال الميت. هذا عرفنا، هذا فرع. قال: يا فلان تعال عندي هذه المزرعة وأعطيك، قم بها إما مساقات أو مزارعة، وآخر العام أعطيك كذا. أعطاه مبلغ كبير أكثر من أجرته، هل هذا يعتبر من ثلث المال؟ من ثلث المال، من ثلث المال الذي يجوز للمريض أن يوصي به. مريض شاف ساقر، قم أنت بمساقات، في المساقات هذه زروع قائمة، اسقها وشذبها واجني ثمرة، وآخر العام لك هذا المبلغ. اتضح أن هذا المبلغ كبير، مات المال، مات راعي المال، أصحاب الزرع، وهذا العامل يستحق أجرا كبيرا، وهذا الأجر يعتبر من الثلث، لأن الميت له الحق أن يتصرف في ثلث ماله، لا يعترض عليه الورث، هذا من رحمة الله وفضله. فيقال هذا العامل أخذ أجرة كبيرة، فنحن نعتبر هذا من الثلث، من ثلث المال الذي يوصي به الميت، فما زاد على الثلث يرجع فيه للتركة. يقال لا، المساقات والمزارعة ما تعتبر من الثلث، لأن الثمرة استخرجت من المال بجهد العامل لا من عين المال. فرق بين المال نفسه يأخذ منه أجرة، وبين المال يعامله ويعالجه فيتكسب فيستخرج منه أجرة. فالكسب الذي حصل من المعالجة ليس من المال نفسه، المال بقي كما هو سليم. ويقول كذلك المساقات والمزارعة، إذا زارع بها مريضا، إذا زارع بها مريض لعامل ثم مات المزارع وبقي العامل فطلب الأرباح وطلب أجرته، فتعطى أجرته من رأس المال ولو كان مضاعفا. عرفنا هذا الوجه، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. كيف؟ ديون ممتازة لا أدري، ما أعرف هذا الصلاح، لا أعرف هذا الصلاح بنوك ولا كذا، ما أدري عنه. نعم. ما يجوز، أشبه بنكاح المتعة، النكاح الأصل فيه الدوام وطلب فضل الله، إما الستر أو حسن المعاشرة أو الذرية، أما يأخذها بنية أن يطلق هذا منهي عنه، لا يجوز. ولو علم ولي الأمر أنك تفعل ذلك ما زوجت، ولو علمت المرأة أنك تفعل ذلك ما تزوجت، فهذا فيه أذى للناس، وفيه إساءة لهم، وفيه تكدير صوف العيش، ولا يصح الإنسان أن يقدم على هذا. نعم. لا، الأسهم تختلف، الأسهم إذا كانت مشروعة مما يجوز والبيع فيها واضح هذا لا بأس، ما فيها شيء، ما فيها شيء. كان علمت أنهم يؤدون زكاته، وأن ما يباع واشترى فيه من المشروع وأنه جائز، وبقية العقد سليم، ما في شيء. الناس تتطلب أرباح، إذا علم أن هذه الشركة نشيطة في هذا الشيء وتبيع وتشتري وتستثمر هذه الأموال فيما يعود على المساهمين بالربح، ما في شيء. وإن كان خلاف ذلك فالإنسان يتوخى ما هو جائز شرعا، يبتعد عن المشبوهات. نعم. صلى الله على نبينا محمد.

الموضوع اللي رجل.